إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها المؤمنون، اتقوا الله رب العالمين، واثبتوا على دين الإسلام المتين، والزموا جماعة المسلمين، فإنها طريق الفلاح في الدنيا والآخرة. واعلموا أنكم تستقبلون موسمًا كريمًا وشهرًا عظيمًا، هو شهر رمضان، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هُدًى للناس وبيِّناتٍ من الهُدى والفُرقان. فرض علينا الله عز وجل صيامه، وسنَّ لنا النبي صلى الله عليه وسلم قيامه، وهوَّن علينا الله امتِثالَه، وسهَّل التِزامَه، فقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا صيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أيامًا معدودات، فمن كان منكم مريضًا أو على سفر فعدَّةٌ من أيامٍ أخر. فهوِّن علينا من أربع جهات: الجهة الأولى الإعلام بأن الصيام الذي أمرنا به كان مفروضًا على الأمم التي تقدَّمتنا، فهو أمرٌ في وسع الطاقة البشرية والقدرة الإنسانية، فليس بمُستعصٍ على هذه الأمة ما استطاعته الأمم المتقدِّمة عليها، فيهون عليها أن تصوم حينئذٍ امتِثالًا لأمر الله، لأن هذا أمرٌ مقدورٌ في الجبلة الإنسانية. والجهة الثانية في إخباره سبحانه وتعالى عما فُرِض علينا من الصيام بأنه أيام، والشيء إذا كان مُفرَّقًا أيامًا كان أهون من كونه منظومًا في شهر. وقد عين الله سبحانه وتعالى لنا تلك الأيام، فقال سبحانه وتعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل. فالمراد حينئذ بالأيام هو النهار من اليوم كله، فلا يكون اليوم كله مأمورًا بصيامه، فيهون على النفوس حينئذٍ أن تصوم ما أمرت بصيامه لأنه أيام. والجهة الثانية التهوين بوصف تلك الأيام بأنها معدودات، فهن غير مستكثرات، وإنما هي يومٌ ثم يومٌ ثم يوم، حتى تنقضي تلك العدة متتابعةً في نسقٍ واحد يسهل على النفوس. والجهة الرابعة أن الله سبحانه وتعالى رخص لمن لم يستطع الصيام أو شق عليه من مسافر أو مريض أن يقضيه في سنة في وقت آخر من السنة، فأبيح له الفطر في قوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، أي في أي زمن من أيام السنة. فهذه الجهات الأربع التي ذكرت في آيتين من آيات الصيام الخمس في سورة البقرة تقوي النفوس على الامتثال لأمر الله والتزامه في الصيام، لأنه شيء سهل مستطاع. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، رب السماوات ورب الأرض، رب العرش العظيم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا مزيدًا إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المؤمنون، فإن الشرع الحكيم لما ساق النفوس إلى امتثال أمر الصيام والتزامه بتهوينه وتسهيله من الجهات الأربع المذكورة في الآيتين السابقتين، ساق النفوس بطريق آخر بتعظيم الجزاء الذي يكون على ذلك العمل وما اقترن به من القيام، فعظم أجره مع يسر عمله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانًا واحتسابًا غُفِر له ما تقدَّم من ذنبه. وقال صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانًا واحتسابًا غُفِر له ما تقدَّم من ذنبه. وقال صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانًا واحتسابًا غُفِر له ما تقدَّم من ذنبه. وهذا غاية الحكمة في التشريع الإلهي بتسهيل العمل وتعظيم الأجر. فادعوا أيها المؤمنون أن يبلغكم الله شهر رمضان وأن يرزقكم فيه الصيام والقيام. اللهم بلغنا شهر رمضان، اللهم بلغنا شهر رمضان، اللهم بلغنا شهر رمضان، وأعنا فيه على الصيام والقيام. اللهم اجعلنا ممن يصومه إيمانا واحتسابا، واجعلنا ممن يقومه إيمانا واحتسابا، واجعلنا ممن يقوم ليلة القدر إيمانا واحتسابا. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من عبادك الراشدين. اللهم فرج كرب المكروبين، ونفس هموم المهمومين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضنا ومرضانا ومرضى المسلمين، وأقم